إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على شرح كتاب أو التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولا زال الكلام موصولا أيضا على التعليق على شرحه لأبواب كتاب الحدود. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول حافظ ابن حجر رحمه الله باب حد السرقة. السرقة في اللغة مصدر سرق، سرق يسرق من باب ضرب، ومعناها الأخذ بخفية، لأن العنصر الأساسي لمادة سرقة هو الاختفاء. يعني من جهة اللغة تشتمل على معنى الاختفاء، وأما شرعا فيختلف تعريفها حسب الشروط المعتبرة مع اتفاقهم على إيراد المعنى اللغوي ضمن الحد. وأحسن تعريف لها أن يقال: السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه بغير حق. ثم شرح الشيخ التعريف هذا، قال: أخذ المال يخرج ما ليس بمال، يعني ما ليس بمال شرعا، يعني إن كان مالا في اللغة أو في العرف مثل الأموال المحرمة، فإنها المال لابد أن تكون منفعته شرعية حتى يعد مالا شرعا. ولهذا مثل الشيخ بأموال يعني ليست معتبرة شرعا، فليست هي مالا شرعا، كالخمر والدخان والصليب. الدخان يقصد به ما يدخن التدخين، هذا السجائر، والصليب الذي يعبد من دون الله. وإن كان الصليب إذا يعني قد يكسر فيصير مالا حين مادته، وآلات اللهو، وآلات اللهو يعني المعازف، هذه منفعتها ليس شرعية لكن إذا كسرت قد يستفاد منها من موادها الأصلية، ونحوها مما منفعته غير مباحة، يعني أنه إذا أخذ هذا قد لا تقطع يده، لا تقطع يده. إذا سرق مثلا خمرا فهذه ليست سرقة شرعية، لأن الخمر ليست مالا شرعا على حالها هذه. وقولنا على وجه الاختفاء هذا هو العنصر الأساسي في السرقة، وذكر في التعريف لبيان محترزه، فخرج الأخذ من غير خفية كالمنتهب وهو آخذ الشيء من صاحبه غلبة وقهرا. يعني إذا مثلا المنتهب ينهب الشيء من صاحبه بعلمه، مثلا قد يكون في يده شيء فينازعه فيه ويأخذه غلبة وقهرا. وقد يدخل في هذا أيضا المغتصب ليس بسارق، يعني إذا مثلا أخذه بجاهه أو تحايل على القانون الذي في بلده فأخذ منه شيئا لا يستحقه، هذا لا يسمى سارقا لأنه لم يأخذ المال، رغم أنه أخذ المال على وجه محرم لكن لم يأخذه إيش على وجه الاختفاء، فهذا لا يسمى سارقا، لا تقطع يده حتى لو ثبت بعد ذلك مثلا أنه زور أو أنه أتى بشهود زور أو كذا، لا تقطع يده لأنه ليس سارقا، الذي تقطع يده هو السارق فقط. وخرج المختلس، طبعا يعزر هذا شيء آخر، يعاقب بشيء آخر، لكن من الذي يقام عليه حد السرقة؟ والذي يأخذ المال على وجه محرم لكن يكون هذا الأخذ على وجه الاختفاء. وخرج المختلس وهو آخذ الشيء بحضور صاحبه، يعني كأنه يقول على وجه الاختفاء، هذا مثل الذي يدخل البيت مختفيا مثلا فيأخذ شيئا ويهرب به، هذا هو السارق. أما إذا كان مثلا أخذه من جيبه، يعني إذا أخذه مثلا وضع جواله بجانبه، أحسن ما نقول في الجيب لأن الجيب قد يعد حرزا، الجيب الذي نسميه نحن جيبا وهو يعني لم يكن يسمى جيبا قديما، ما أدري كماذا كانوا يسمونه، لكن عموما الجيب في الأصل هو فتحة العنق. طيب، لكن هذا شخص جلس في مكان فوضع جواله بجواره، فجاء شخص وانتهز غفلة منه وأخذه، هذا قد لا يكون سارقا لأنه لم يأخذه إيش من حرز. وهناك أيضا يسمونه البطاط أو كذا، الذي يبط الجيوب أو يبط الثياب ويأخذ ما فيها مثلا من صاحبه، الذي نسميه نحن النشال. أو مثلا شخص يأتي ويخطف الشيء بسرعة من أمام صاحبه، صاحبه يراه فوضعه مثلا فجاء بخطفه بسرعة وذهب، فهذا هل هو سارق؟ يعني هناك أشياء، الخلاصة أن هناك أشياء كثيرة أو وجوه كثيرة لأخذ المال بطريقة محرمة، لكن الذي يكون سرقة هو الذي يكون على وجه الاختفاء من حرز، مثلا من حرزه. طبعا الحرز شرط للقطع سيأتي، سواء قلنا إنها سرقة لكن لا يقطع فيها، أو قلنا ليس بسرقة، النتيجة يعني متقاربة النهاية أنه لن يقطع إذا لم يكن من حرز، والحرز هو المكان الذي يحفظ فيه هذا النوع من المال عرفا. فإذا كان صاحبه وضعه من غير حرز، كإنسان مثلا وضع جواله مثلا على بجواره مثلا في كرسي ثم ذهب وجاء فلم يجده، هذا آخذه لا تقطع يده لأنه لم يأخذه من حرز، هو أخذه على وجه محرم ويعاقب ويعزر، لكن لا تقطع يده لأنه لم يأخذه من حرزه. صاحبه مفرط بتركه هكذا، فبالتالي طبعا هذا لا يجوز للآخر بل يعاقب، لكن لا تقطع يده، لا بد أن يكون قد أخذه من حرز. قال: وخرج المختلس وأخذ الشيء بحضور صاحبه في غفلة منه والهرب به ونحوهما، كما سيأتي، سيأتي الكلام على هذا، وقد جاء في هذا حديث، حديث سيأتي إن شاء الله. وقولنا من مالك أو نائبه، النائب كل من كان بيده مال غيره بإذن الشرع أو بإذن مالك، إما بإذن الشارع أو بإذن المالك. إذن الشارع مثل الأموال العامة التي تجعل في أيدي بعض الموظفين العامين، فهذا أيضا، هذا إذا أخذ منه المال على وجه السرقة والاختفاء فهذا قد يعد سرقة بغض النظر عن موضوع الشبهة، هل له شبهة في المال العام أو لا، وهل هذه الشبهة معتبرة أو لا، وهل هي ضعيفة أو لا، وهل إذا أخذ بأكثر من نصاب، لعله يأتي شيء من هذا. لكن مثلا الخيانة، الخيانة ليست سرقة. ما معنى خيانة؟ معنى شخص يؤتمن على مال فيخون فيه، فهذا الأصل فيه أنه ليس سرقة. مثلا أعطيته وديعتك، فأنت أعطيته إياها بيدك تثق فيه فأخذها وهرب إلى بلد آخر، هذا خائن لا تقطع يده كما جاء في الحديث. يعزر نعم، يعاقب عقوبة شديدة نعم، لكن لا تقطع يده، ليس والسارق الذي تقطع يده. قال هنا: ويخرج نعم النائب كل من كان بيده مال غيره بإذن الشرع أو بإذن مالكه، كالمستعير شخص عار شخصا، هذا يقول لك إذا أخذ منه كان مسروقا. يعني إذا شخص استعار مثلا آنية من شخص آخر، فجاء اللص فسرق من المستعير ليس من المعير، يقول لك هذه سرقة، لأنه قال السرقة إما أن تكون من المالك أو من النائب الذي أخذ المال بوجه شرعي، إما بإذن الشرع أو بإذن المالك، المالك مثلا يعيره أو يودعه لديه، فإذا جاء شخص فسرق الوديعة فإنه سارق تقطع يده، إذا توفرت الشروط أو إذا اجتمعت الشروط الآتية: ولي اليتيم ونحوه. ويخرج ما لو سرق مغصوبا من غاصبه فلا قطع فيه. إنسان أصلا هو نفسه غاصب، فجاء شخص وسرق من هذا الغاصب، يقول لك هذه ليست سرقة يقطع فيها لأنه لم يأخذ من مالكه، هو نفسه المأخوذ منه هو نفسه مجرم وهو نفسه غاصب. قال: لكن ما سقط فيه، لكن ما سقط فيه القطع ففيه التعزير، لكن ما سقط فيه القطع ففيه التعزير أو مضاعفة الغرم كما سيأتي. في التعزير هذا لا إشكال فيه، مضاعفة الغرم هذا يعني قد لا يكون متفقا عليه، وقال لك كما سيأتي إن شاء الله. وقولنا بغير حق، مضاعفة الغرم يعني أنه يغرم لصاحبه قيمته مثلا مرتين ليس مرة واحدة، هذا قد لا يكون متفقا عليه. قال: وقولنا بغير حق يخرج أخذ المالك وديعته من المودع أو أخذ الأبي من مال ابنه ونحو ذلك. أنت ومالك لأبيك، فعلى قول بعض أهل العلم، وعموما الأب له شبهة في مال ابنه لأنه تجب نفقته عليه في بعض الأحوال، فإذا أخذ منه فقال لك لا تقطع، قولي أنت ومالك لأبيك. وكذلك وأيضا لا أدري يعني هل هذا متفق عليه أو لا، وكذلك المالك إذا أخذ وديعته من المودع. وقد يدخل في هذا مثلا شخص أودع شخصا فأنكر هذا الشخص فأخذ وديعته، فالأصل أن هذه ليست بسرقة، لكن يبقى الإشكال كيف يثبت ذلك، لأنه إذا ما أثبته سوف يعني سوف يكون الأصل أنه سرق منه، أنه لم لا يستطيع أن يثبت أنه له، لكن إذا أثبته مثلا افترضنا أنه استعجل ولم ينتظر، قال لن أرفع قضية وانتظر فأخذه بنفسه مثلا، فلما أخذ استطاع أن يثبت أن هذا المال له، أنه لم يخرج أنه كذا، وقام شهودا على أنه أودعه، فهذا قد لا يقطع طبعا لا شك يعني، لأنه أثبت أنه ماله. والسرقة محرمة وهي من كبائر الذنوب، ثبت حكمها بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأما الأحاديث وأما السنة فالأحاديث المتكاثرة التي بلغت التواتر في وجوب قطع يد السارق، تواتر معنوي، ومنها حديث الباب. وأما الإجماع فقد اتفق المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة، يعني بغض النظر عن خلافهم في بعض الشروط. وأما الحكمة من القطع فهي حماية الناس وأموالهم، فإن القطع بربع الدينار وإن كان قليلا لكن قصد به حماية الأموال والقضاء على العبث بالأمن، ففي السرقة اعتداء على الأموال من جهة واعتداء على حق الملكية الفردية من جهة أخرى، وفيها ترويع الآمنين وتهديد الناس، وهي تثير القلق الدائم والاضطراب النفسي، فعيش الناس في ذعر وخوف، والسارق لا يبالي بما يحصل من انتهاك الحرمات وسفك الدماء في سبب تحقيق غرضه والتخلص مما وقع فيه، يعني في سبيل الوصول إلى المال، وأيضا في سبيل الهروب. أحيانا قد يعترضه شخص وكذا يكون معه سلاح يقتله، فالسرقة تجر إلى القتل، تجر إلى الاعتداء، يدخل على النساء وعلى كذا، وقد يعني يحصل ما لا يحمل، أي شيء ممكن يحصل. وعموما المجتمع الذي تشيع فيه السرقات مجتمع مضطرب وغير آمن، وهذه دولة الآن مثلا من بعض الدول التي تزعم أنها الدول الكبرى في العالم، والجريمة شائعة فيها، لأنهم يتساهلون في عقاب الجاني ويزعمون الرحمة به، يقولون مثلا كيف تعاقبونه بهذه العقوبة الوحشية وما إلى ذلك، فيرحمون المجرم ويدفعوا الثمن البريء، وهذا من شؤم تقديم ابن آدم هواه على تنزيل ربه جل وعلا. أما لو أخذ الأمر بالحزم وقطعت يد لوقيت أيدي كثيرة، وليس الأمر، لأن الحدود جوابر وزواجر، فهل أنت تظن أنه لو قطعت يد السارق سوف يستمر معظم السارقين في سرقتهم وسوف تحصل السرقات بنفس المستوى حتى نقطع أيدي هؤلاء جميعا؟ أبدا، لو أنك قطعت يد البعض لكف الباقون، لو أخذتهم بالحزم لقلت السرقات أصلا وتركوا هذا الطريق. أما أنت الآن تفترض أن السراق كثير لأنك أصلا تعاملهم بطريقة غير شرعية، إما حبس وإما غير ذلك، فبالتالي تزداد السرقات ويزدادون شراسة، وربما دخلوا السجن فاكتسبوا خبرات بعضهم البعض في السرقات وفي الإجرام، خرجوا أجرم مما كانوا، فبالتالي هذه كلها بسبب تقديم زبالات الأذهان على تقديم على شرع الملك المنان سبحانه وتعالى الرحمن، الذي هو أعلم بالإنسان من نفسه. وانظر إلى المجتمعات التي تطبق فيها الحدود كيف تقل الجريمة بدرجة كبيرة بسبب القوة والحزم، إذا طبقت بالحزم، هناك دول يعني تمثل مثالا لذلك. والسرقة إذا فشت هدد الناس في أموالهم وأعراضهم وأنفسهم، وأصبحت حياتهم مريرة، من السارق لا يمكن الاحتراز منه، فإنه ينقب الدور، النقب معناها يكسر جزءا من الحائط مثلا ويدخل، هذا قديم طبعا كان هكذا، هذه كانت من الطرق في السرقات، خاصة مثلا إذا أراد أن يسرق مكانا عاما كبيت المال، يأتي ليلا مثلا ويكسر جزءا ويدخل ويخرج منه المال، ويهتك الحرز ويكسر القفل، فجاءت هذه العقوبة المناسبة الرادعة بإبانة العضو الذي جعله السارق وسيلة إلى الاعتداء. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولهذا لما اعترض بعض الشعراء المجان على هذه العقوبة قالوا يعني يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، قيل إنه قال تناقض ما نرى إلا السكوت كذا ونعوذ بمولانا من النار، أو كما قال هذا الفاجر. فرد عليه رجل من قال كما قالوا إيش لما يعني أنها إيش لما يعني صانت غلت، ولما يعني خانت هانت، لما خالت هانت. نعم، رد عليه ببيت من نفس الشعر والقافية آخره فافهم حكمة الباري، لكن كان نسيته الآن. قال أي اقطعوا أيديهما جزاء بما لهما، جزاء لهما بعملهما وكسبهما السيء. ممكن أن نأتي به هنا من الشبكة. نعم، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. قال الشيخ مفسرا الآية: يقطع أيديهما جزاء لهما بعملهما وكسبهما السيء ونكالا وعبرة لغيرهما. والنكال، لاحظ جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال نكالا وعبرة لغيرهما، وفي الحقيقة لهما ولغيرهما، السارق وللسارقة ولغيرهما. قال العلماء: قدم السارق الذكر في السرقة لأن الأكثر وقوع السرقات من الرجال لأنهم أجرأوا قلوبا على ذلك، بينما في الزنا قدمت المرأة لشناعة زناها أكثر من الرجل، لأنها هي قد تكون لها السبب في ذلك. قيل هذا مما قيل في التفريق بينه، هنا قال والزانية والزاني، هنا قال والسارق والسارق. أي اقطعوا أيديهما جزاء لهما بعملهما وكسبهما السيء ونكالا عبرة لغيرهما. والنكال ما ينكل الناس ويخيف من يسرق، مأخوذ من النكل بالكسر وهو قيد الدابة، يعني قد يستعمل في القيود. إن لدينا أنكالا وجحيم. طيب، وجوب قطع السارق ومقدار النصاب. إذن عندنا مسألتان هنا، أن القطع واجب، والمسألة الثانية والقطع وجوبه تقدم. ومقدار النصاب السرقة التي هناك من شروط قطع اليد أنه لا بد من نصاب، إذا بلغه قطعت وإلا فلا، يعاقب يعزر لكن لا تقطع يده. إذا انقطع له شروط، ليس هكذا على يعني مرسل، وإنما له شروط، منها أن يكون من حرز، ومنها أن يبلغ النصاب، ومنها أن لا يكون هناك شبهة، لأن الحدود تسقط بالشبهات، شبهة قوية يعني معتبرة تسقط. إذا له شروط. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه واللفظ لمسلم. ربع دينار كما ذكر الشيخ هنا، الدينار قيل أنه 4 جرامات وربع، وعلى هذا النصاب يعني جرام وشيء قليل، تمام. فإذا هذا يعرف به. الآن الدينار الجرام قد يكون مثلا في حدود 200 ريال، 250 ريال مثلا، 300، المهم أنه يعني في هذه الحدود. وبهذا نعرف أنه إذا سرق شيئا يسيرا نحو 100 ريال أو كذا فإنه لا تقطع يده، على الأصح كما سيأتي. قال: فصاعدا يعني فأكثر. ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، هذا اللفظ أصرح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، المجن يعني شيء درع يتقى به، ثمنه 3 دراهم، اتفقنا عليه. وثلاثة الدراهم في ذلك الوقت كانت تساوي ربع دينار، لكن إذا اختلف فالأرجح، وهو ما ذهب إليه الإمام الشافعي يعني ظاهر النص، وأيضا بعض الآثار عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين كما سيأتي، أنه يعتبر الذهب، فما سوى ربع دينار قطع وإلا فلا. قال: وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، هذا يوافق الحديث الآخر ولا يخالفه، لكن إذا اختلفا فالظاهر أن الحديث القولي الذي جاء لتقرير الحكم هو المقدم، أنه لا تقطع يد السارق في ربع دينار. أما المجن اتفق أنه كان قيمته 3 دراهم. طيب إذا كان يساوي، إذا كان ربع الدينار ارتفع فساوى مثلا 4 دراهم، نأخذ بربع الدينار ولا نقطع في 3 دراهم، لأن هذا فعل وقعت عين جاءت في وقت معين صادفت هذا، فالصرف بين الذهب والفضة يتفاوت. فالحديث جاء بتحديده بالذهب، قال ربع دينار، معروف أن الدينار من ذهب وأن الدرهم من فضة. اتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارقة يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. هذا الحديث ظاهره يخالف الحديث السابقة في أنه لا بد من النصاب، لأن البيضة لا تبلغ النصاب، كذلك الحبل العادي لا يبلغ النصاب. فاختلف العلماء في توجيه هذا الحديث بما يتفق مع الأحاديث الأخرى. وعندنا ثلاثة مسالك. المسلك الأول مسلك الظاهرية، وهم كاسمهم ظاهرية، فقالوا خلاص الحديث جاء في ربع دينار، إذن يتكلم عن الذهب، لا نقيس عليه غيره. الباقي، لأنهم ينكرون القياس، فقالوا خلاص الباقي يقطع فيه، إلا في الذهب لا يقطع إلا في ربع دينار فأكثر، أما الباقي يقطع في قليل أو كثير. واستدلوا بهذا الحديث، قال انظر لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. حملوا هذا الحديث على ظاهره وذاك الحديث على ظاهره. أما الجمهور قالوا لا، هذا الحديث الذي جاء لا تقطع، المقصود به قيمة الربع دينار، ليس المقصود ربع دينار في الذهب فقط، وإنما ما قيمته ربع دينار، وهكذا فهمه السلف، وسيأتي إن شاء الله ما يدل على هذا. فلما فهموه هكذا أيضا اختلفوا في توجيه هذا الحديث حتى يتفق مع الحديث الأخرى التي نصت على النصاب. فقال بعضهم المقصود بيضة مخصوصة وحبل مخصوص، وليس المقصود البيضة والحبل المعروفان، وليس المقصود البيضة والحبل المعروفين. فقال مثلا البيضة هي بيضة الحديد التي تلبس في الرأس ويوقع بها من الضربات، وهذه قد تبلغ هذا النصاب. والحبل هو حبل السفينة مثلا، بعض الحبال الغليظة القوية التي تمسك حتى السفن الكبيرة، فهذا له قيمة عالية يمكن أن يبلغ ربع دينار. هذا مسلك، لكن ضعفه بعض العلماء كما ذكر الشارح بأن سياق الحديث يشير بأنه توبيخ للسارق على أنه عرض نفس يده للقطع في شيء تافه، ليس يعني سياق الحديث في أنه عرض نفسه للتلف في شيء له قيمة، لا، لأن هذا ينافي أسلوب الحديث العام. لكن أنا عندي أن هذا لا يمتنع، لأنه في النهاية هو شيء تافه يعني، لكن التفاهة تتفاوت، فقد يكون تافها نوعا ما يعني، لكنه يصل إلى ربع دينار. فبالتالي هذا تفسير الأعمش هو راوي الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة. هناك مسلك آخر، وهو أن المقصود، وأيضا يعني قد يضعف المسلك السابق بأنه يخالف الظاهر، فالبيضة والحبل لا يتبادر منهما ذلك. طيب، هناك مسلك آخر أن المقصود بهذا الحديث أن يتدرج وينتهي به الأمر إلى أن تقطع يده، ليس المقصود أنه تقطع يده من أجل البيضة، وإنما تقطع يده لأنه يسرق بيضة فبيضة فبيضة مثلا إلى أن تبلغ ربع دينار، أو أنه يتدرج بحيث يبدأ بسرقة بيضة فحبل فففف إلى أن يبلغ ربع دينار فتقطع يده. وعلى كل حال نحن عندنا دائما المحكم مقدم على المتشابه، عندنا نصوص محكمة في أن السارق لا تقطع يده في إيش؟ فيما ربع دينار، وهذا النص يحتمل فنحمله على ما يتوافق عليه، أو على الأقل نقدم واضح الدلالة على مجمل ومحتمل الدلالة، والله أعلم. لهذا عامة أهل العلم أخذوا بأن لا بد من نصاب، لأنه لا بد من نصاب لتقطع يد السارق. قال الكلام عليها من وجوه، الوجه الأول في تخريجها، أما حديث عائشة رضي الله عنها كلها في الصحيح طبعا إلا الرواية التي لأحمد. قال الكلام عليها من وجوه، الوجه الأول في تخريجها أما حديث عائشة رضي الله عنه فقد رواه البخاري في كتاب الحدود، باب قوله تعالى والسارق والسارقة ومسلم كلاهما من طريق عمرة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وسيأتي الفرق بينهما. ولعل الحافظة قدم رواية مسلم لأنها أقوى حيث جاءت بصيغة الحصر كما سيأتي، لأنه فيه لا تقطع يد سارق إلا، وهذا أقوى صيغ الحصر، بالتالي لا يكون مفهوم مخالفة فقط، بل إن بعض الأصوليين يرى أن مثل هذا منطوق في الوجهين في النفي والإثبات، بخلاف تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، فهذا إنما يفهم عدم القطع فيما دونه بمفهوم المخالفة فقط، والمنطوق أقوى من المفهوم، فيقول لك قدم هذه الرواية وهي الحصر الذي فيه النفي والإثبات، لأنه أصرح في إثبات المراد بالمنطوق عند بعض العلماء لا بالمفهوم. ورواه أحمد من طريق محمد بن راشد عن يحيى بن يحيى الغساني أنه قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وهو عامل المدينة، قال أتيت بسارق، وأظنه كان قاضيا عن المدينة، أتيت بسارق فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، هذه هي الراوية عن عائشة، ألا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق. قال فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وهذه يعني ميزة رواية أحمد حتى تؤتى مع أن الحديث في الصحيحين حتى تذكر هنا أنه فيها تصريح بعدم القطع بالنص والمنطوق الصريح، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم والدينار 12 درهما. قال وكانت سرقته دون ربع دينار فلم أقطعه. إذن هنا قصة لإيراد الحديث تؤيد فهم الحديث بهذه الطريقة. وهذا الحديث في سنده محمد بن راشد المكحول، هكذا يقول الشيخ، وأظنه مر معنا من قبل أنه قال المكحول، وقلت لكم الذي أعرفه أنه يقال له المكحولي وليس المكحول. وهذا تحرير تقريب التهذيب، لحظة واجعه، نعم قلت لكم هذا وهو موجود هكذا المكحولي، وكان الشيخ يعني حصل له خطأ يسير في مسألة ضبط اسم هذا الراوي، هو نسب إلى مكحول، ولهذا يقال له المكحولي ولا يقال المكحول هكذا فقط، لا. مختلف في توثيقه كما يقول ابن عبد الهادي. طبعا هنا الحافظ قال صدوق يهم ورمي بالقدر كما سيذكر هو، وقال أصحاب تحرير تقريب التهذيب هنا بل ثقة، وثقه أحمد فقال ثقة ثقة، هذا التوثيق عالي جدا، وابن معين وعبد الله بن المبارك والنسائي وعبد الرحمن بن صالح، وقال الذهبي في الكاشف وثقه أحمد وجماعة، وقال دحيم، ودحيم هو خبير أهل الشام لأنه إمام أهل الشام، قال مستقيم الحديث، وقال أبو حاتم كان صدوقا حسن الحديث، وهذه بالنسبة لأبي حاتم شيء عالي لأن أبا حاتم يعني يوصف بالتشدد، وإنما ضعفه بعضهم بسبب ما رمي به من البدع، فقالوا قدري وقالوا معتزلي وقالوا شيعي وقالوا كان يرى الخروج على الأئمة، وهي على علل غير قادحة في صدقه ووثاقته، هكذا قالوا. بل قال الجوزجاني كان مشتملا على غير بدعة، وكان فيما سمعت متحريا للصدق في حديثه، وقال الساجي صدوق إنما تكلم فيه لموضع القدر لا غير. إذن الخلاصة أنه من جهة الرواية أكثر علماء وثقوه، وإنما تكلموا فيه أو كثير من علماء وثقوه، وإنما تكلموا فيه من أجل جانب العقيدة أنه وصف ببدع. طيب، قال الشارح هنا فقه الله، وقد تقدم الكلام عليه، وقد قال عنه الحافظ في التقريب صدوق يهم، وقد رمي بالقدر، وقد رمي بالقدر. عرفنا أن أصحاب التحرير التقريب اختاروا أنه ثقة. طيب، قال ويحيى ابن يحيى الغساني ثقة، لكن يشهد له ما قبله، والحديث رواه مسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها باللفظ المذكور أولا، يعني أن المخرج واحد، فهل هذا اللفظ ثابت أو فيه شذوذ يحتاج إلى تحرير حقيقة حتى لو كان المكحولي ثقة. ولعل الحافظ ذكر رواية أحمد لفائدتين، أولا أنها بصيغة الأمر اقطعوا، هناك تقطع، والأمر أصرح في إفادة الطلب، وإن كان الخبر قد يأتي بمعنى الأمر كما هو معروف. قال ثانيا أن فيها التصريح بمفهوم الرواية السابقة، أي ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقد رواه البخاري في الحدود في الباب المذكور ومسلم كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد رواه البخاري في باب لعن السارق إذا لم يسم. يا سلام، انظر إلى هذا التبويب اللطيف، يعني كأنه يقول الفرق بين لعن المعين واللعن الإيش العام. ومسلم كلاهما من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. الوجه الثاني في شرح ألفاظها، قوله لا تقطع بالرفع، لا تقطع بالرفع على النفي وهو بمعنى النهي، لكن لأنه نافي، لأن لا هنا نافية، لا يجزم، بل يقال لا تقطع وإن كان المعنى نهيا، أي لا تقطع، وفيه قصر طريقه النفي والاستثناء، لا تقطع إلا، هذا على رواية مسلم. والمقصور قطع اليد، والمقصور عليه كون المسروق ربع دينار فصعدا. قوله ربع دينار، الدينار يساوي 4 جرامات و25% يعني وربعا، وربع الدينار على هذا جرام وزيادة، وبعضهم يقول جرام وزيادة، وتقدم شيء من هذا في الزكاة. قوله فصاعدا حال مؤكدة حذف عاملها وجوبا، أي فذهب المقدار صاعدا، وفي مسلم ربع دينار فما فوق. قوله تقطع اليد هذا خبر بمعنى الأمر، أي يقطع اليد، بدليل رواية أحمد الآتية. قوله قطع أي أمر بالقطع في حديث ابن عمر لما قال قطع في الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقيم الحدود بيده وإنما يأمر بذلك، أي أمر بالقطع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يباشر القطع بنفسه. وفي حديث المخزومية الآتي، رواية هذه عند النسائي كما أشار في الحاشية من حديث ابن عمر، قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها. قوله في مجن أي سرقة، سرقة مجن ثمنه 3 دراهم وهي ربع دينار كما في رواية أحمد. والمجن بكسر الميم وفتح الجيم بعدها نون مشددة هو الترس الذي يتقي به الفارس وقع السيف، مأخوذ من الاجتنان وهو الاختفاء لأن الفارس يختفي به، مثل ما جاء في الحديث الصيام جنة، لكن هناك جنة معنوية. قوله أو يعني بمعنى آخر ليس من نفس الضرب الحسي مثل هذا. قوله لعن الله السارقة أي طرده وبعده عن رحمته، هذا هو اللعن. وهذه الجملة إما أنها خبرية لفظا ومعنى، وعلى هذا فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعن السارق، أو أنها خبرية لفظا إنشائية معنى، يعني طلبية دعائية، إنشائية هنا مقصود بها أنها طلبية دعائية، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بذلك. وقيل لا يراد به اللعن وإنما هو للتنفير ولا يخفى، وهذا عزاوة لفتح الباري هنا، قال ولا يخفى أن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل من التأويل المردود. يعني الأصل إما أنه خبر وإما أنه دعاء، وهذا ليطرد في كل نص مثل هذا. مثلا إذا دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر أن شخصا ملعون أو كذا، فيحمل على إما أنه خبر أن الله لعنه، أو أنه دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يلعنه والعياذ بالله، وكلاهما خطير، سواء كان دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أجوب الناس دعوة يعني عند الله أقرب الناس وأحرى الناس أن تستجاب دعوته، وإما خبر. قوله البيضة ظاهره أن المراد البيضة المعروفة، ونقل البخاري عن الأعمش راوي الحديث أنها بيضة الحديد، هذا كنوع من التوجيه للحديث ليتفق مع الحديث الأخرى، وهي التي تتخذ جنة للرأس قد تكون قيمتها ربع دينار فصاعدا. قوله الحبل ظاهره أن المراد الحبل المعروف، ونقل البخاري عن الأعمش أنه قال والحبل كانوا يرون أن منها، ما أدري هذه الحبل ولا الحبال ولا كذا، كانوا يرون أن منها، يرون يعني يعتقدون، ويرون يعني يظنون، فما أدري بأيهما ضبطت هذه اللفظة، أن منها ما يساوي دراهم، يعني يمكن أن يصل إلى ربع دينار، وذلك كحبل السفينة، انتهى طبعا كلامه، قال وذلك كحبل السفينة، ولكن رد العلماء هذا التأويل، قال الخطابي تأويل الأعمش هذا غير مطابق لمذهب الحديث ومخرج الكلام فيه، وذلك أنه ليس بالسائغ في الكلام أن يقال في مثل ما ورد فيه الحديث من اللوم والتثريب، أخزى الله فلانا عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية وفي عرض له قيمة، إنما يضرب المثل في مثل بالشيء الوتح. الوتح قال في الحاشية هو التافه القليل، بالشيء الوتح الذي لا وزن له ولا قيمة، انتهى كلام الخطابي. ولكن الأعمش طبعا عالم متقدم، فيظهر لي أنه يمكن أن يكون كلامه له وجه، لأنه هل الشيء الذي بلغ ربع دينار يطلق الكلام بأنه له قدر ومزية؟ هو تافه في النهاية، كون الإنسان يعرض يده للقطع فيه هو تافه، فما أظن أن تأويل الأعمش يعني لا أظنه بعيدا جدا إذا عند التأمل، لأنه في النهاية حتى لو سار ربع دينار هو تافه، فبالتالي ما ليس كما قال الخطابي. الخطابي قال لا يقال عرض نفسه للتلف في مال له قدر ومزية، نعم، لكن كلام الأعمش لا يستلزم هذا، الله أعلم. الوجه الثالث في الحديث دليل على وجوب قطع يد السارق في الجملة، والقطع يكون لليد اليمنى من مفصل الكف. القطع في القرآن جاء مجملا، لذا ذكر الآية، قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، أي يد؟ الشيء الثاني من أين؟ اليد اليمنى من المفصل. كيف نعرف هذا؟ بالسنة، بالآثار، بالقراءة الشاذة، ولهذا قال هنا وقد قرأ ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما، وهي قراءة شاذة. والقراءة الشاذة يستفاد منها في التفسير، هذا جانب إذا صح إسنادها، وأيضا عند بعض أهل العلم هي حجة لا تنزل عن منزلة خبر الآحاد عند الشافعية والحنابلة، أما المالكية فلا يرون القراءة الشاذة حجة في الأحكام، لأنهم يقولون هي رويت على أنها قرآن ولم تروى على أنها حديث، فهي لا هي حديث ولا هي قرآن فترد، ولأنها قد تكون من القرآن منسوخ، نحن ما ندري ما وجهها، ما دام مثل ما أن شاذ الحديث مردود كذلك شاذ القراءة عندهم مردود. وقد قرأ ابن مسعود فاقطعوا أيمانهما وهي قراءة شاذة، قال الموفق وهذا وإن كان، لكن طبعا هنا يختلف لأن عامة العلماء أخذوا بهذا أنه تقطع اليد اليمنى، ثم ما الذي يقطع إذا سرق مرة أخرى؟ اختلفوا الجمهور على أنه تقطع الرجل اليسرى، هكذا جاء عن الصحابة، لأنهم قالوا لو قطعنا اليدين سيحصل له ضرر كبير، ويعني كأن الصحابة فهموا هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء في آثار. طيب إذا سرق مرة أخرى فقالوا تقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، وبعضهم يقول لا ثم يعزر بعد ذلك، وأظن أن علي رضي الله عنه قال أستحي من الله أن لا أدع له يدا يستنجي بها، يعني يقول بعد ذلك، وهذا أعوذ بالله، يعني شخص يسرق تقطع يده ثم تسرق، يسرق وتقطع رجله ثم يسرق مرة. وأيضا مما يقوي هذا قياس الجمهور أنهم أخذوا من حد الحرابة، أن الله عز وجل أمر للمحارب وهو أشد من السارق بأن تقطع يده ورجله من خلاف اليد اليمنى، فمع أثار الصحابة وكذا أخذوا بهذا. وأما أظن أن الظاهرية قالوا تقطع يده اليسرى بناء على ظاهر الآية، أنه قال بما أنهم يعني متمسكون بالظواهر دائما، فقالوا الله قال فاقطعوا أيديهما، ما قال أيمانهما، هذه قراءة شاذة، فتقطع اليمين ما في إشكال، لكن بعدها يقولون تقطع اليسار، أما الرجل فلم تذكر في الآية، لكن الجمهور على ما ذكرنا أنه بعد اليد اليمنى تقطع رجل اليسرى. قال الموفق وهذا إن كان قراءة، الموفق هو ابن قدامة، إن كان قراءة وإلا فهو تفسير. إذن هذه المسألة الأولى أنه تقطع اليمين. طيب من أين تقطع؟ هل تقطع من المنكب؟ هل تقطع من المرفق؟ لا، تقطع من المعصم. قال وكون القطع من مفصل الكف هو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولأن الكف هو أقل ما يطلق عليه اسم اليد، واليد قبل السرقة كانت محترمة، فلما جاء النص بقطعها وكانت تطلق على الكف وما فوقه وجب الأخذ بالمتيقن وترك ما عداه. يعني يقول الأصل أن يد المسلم معصومة، جاء اقطع اليد، ما هو أقل ما يصدق عليه أنه يد؟ الكف، ما سوى ذلك يبقى على الأصل وهو التحريم، لا نتوسع في قطعها. قال البخاري وقطع علي رضي الله عنه من الكف، يعني علق هذا الأثر. إذن علي ونسب أيضا إلى بكر وعمر سنة الخلفاء الراشدين، هم أعلم الناس وهم حضروا الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بقطع اليد، يد المخزومية ويد قاطع ويد سارق رداء صفوان ويد غيرهما، فبالتالي هم أدرى حضروا، وليس وما رأينك من سمع كما قال الشاعر. الوجه الرابع اختلف العلماء هل يشترط النصاب في السرقة على قولين. الأول أنه لا يشترط النصاب أصلا يعني، بل تقطع اليد في القليل والكثير، وهذا القول عزاه ابن رشد للحسن البصري وعزاه ابن حزم لطائفة، ولعل المراد بهم الذين يرون لا نصاب لا في الذهب ولا في غيره، قال لك ولعل المراد بهم الخوارج وبعض المتكلمين كما ذكر ابن عبد البر، وهذا وهو قول الظاهرية، إلا أنهم كما قال ابن حزم يستثنون الذهب، يعني لا ينكرون النصاب مطلقا، الذهب يقولون جاء به النص، غيره نقول نحن لا نقيس، من أصولنا جحد القياس، فلا تقطع اليد إلا في سرقته إلا بربع دينار، وأما غيره فيقطع في القليل والكثير، قالوا غير الذهب النصوص عامة باستثناء التافه الذي لا قيمة له أصلا، ودليلهم أن التحديد في الذهب منصوص ولم يوجد نص في غيره فيكون داخلا في عموم الآية، سارق وسارقة فاقطعوا أيديهما مطلقا. وأيضا استدلوا بالحديث عن الله السارق، ولهذا قال واستدلوا بدليلين، أول قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما في عامة في سرقة القليل والكثير، الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه لعن الله السارق، وجه الدلالة أنه رتب القطع على سرقة القليل كالبيضة، فدل على أنه ملحق بالكثير. القول الثاني هو قول الجماهير أنه لا بد في القطع من نصاب محدد يرجع إليه، وهذا قول الجمهور من أهل العلم مستدلين بأحاديث الباب القولية والفعلية، وهذا هو الراجح لثبوت النصاب بأدلة كثيرة صحيحة وصريحة. وأما الآية فهي عامة جاءت النص السنة بتخصيصها، وأما حديث أبي هريرة يسرق البيضة رضي الله عنه فعنه جوابان، الأول أن سياقه لا يشعر بأن المراد أن اليد تقطع في القليل كالبيضة والحبل، وإنما المراد المبالغة في التحذير من السرقة وبيان خسارة السارق، وأنه إذا سرق القليل تجرى على سرقة الكثير، وإنما فسر بذلك ليتمشى مع الأحاديث الدالة على اعتبار النصاب، يعني أن الخلاصة أن المقصود به أنه تزداد سرقته، وفعلا سبحان الله السرقة كأنها مرض، كأنها مرض الإنسان إذا اعتاد عليها يدمنها، فيقول لك يبدأ بسرقة شيء قليل ثم يتدرج به الأمر إلى أن يسرق الكثير، ولهذا تجد بعض الناس غير محتاجين ومع ذلك يسرقون العصابات خلاص تنفتح شهيتهم للسرقة ويتعودون هذا الأسلوب. طبعا هذا تأويل لا شك أنه تأويل لظاهر الحديث، ظاهرية قد يقول أنتم تؤولون وتحرفون، نقول هذا تأويل بدليل، والتأويل إذا كان بدليل فهو مقبول، الإشكال في التأويل بغير دليل، هذا من باب الجمع بين النصوص، رد المحكم المتشابه إلى المحكم. الثاني أن حديث عائشة رضي الله عنها وغيره معارض لهذا الإطلاق، فإنه صريح في الحصر كما تقدم في رواية أحمد، ولا تقطعه فيما هو أقل من ذلك، وهذا مفهوم من منطوق الحصر. هذا يعني يقول لك أنه صريح في أنه لا تقطع فيما دون ذلك، لكن ممكن الظاهري طبعا يقول نحن قلنا به في الذهب، أما غيره فهو قياس ونحن لا نقول به، لكن مذهب الجمهور هو الذي عليه العمل. ولهذا قالوا مما يؤيد مذهب الجمهور أنه لا بد في القطع من مقدار يجعل ضابطا يرجع إليه، وعادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحق ضرر بفقده والنصاب المقدر في حكمة ظاهرة. كما قال صفوان لما سرق رداءه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع يد السارق، قال تقطع يده في رداء يا رسول الله قد وهبته له، فقال هل كان قبل أن تأتيني به. فالناس يعني إنما يتضررون بالمبالغ الكبيرة، لكن إقامة الحدود ليست فقط إرضاء للمسروق منه، لا، وإنما فيها حفظ للمجتمع، زجر في زجر للمجرمين. والنصاب المقدر فيه حكمة ظاهرة، فإن ربع الدينار كفاية المقتصد في يومه له ولمن يمون غالبا. يعني لماذا قدر بربع الدينار؟ هذا اجتهاد فقط، يقول لك لأنه هو ما يكفي الإنسان ومن يمونه من عائلته أو من يعني من تحت نفقته غالبا فيهم ربع دينار. كأنه يقول والله أعلم إذا سرق أكثر من هذا دل على أنه ليس سارقا لضرورة ولا لحاجة، بل هو شخص مجرم، الله أعلم. وعموما طبعا لو كان فيه شبهة يقال إن عمر في عام الرمادة لم يقطع الأيدي لوجود الشبهة، لأن الإنسان إذا أخذ مال غيره هو مضطر إليه والآخر غير محتاج إليه فهذا جائز، بل قد يكون واجبا، لكن يعوضه إذا عندما يستطيع، إذا كان معه مال يعوضه. لو أن إنسان كان سيموت ووجد مال طعام شخص وهذا الشخص طعام زائد عن حاجته، والآخر سيموت لو لم يأكله، قال العلماء يأكل منه ولو بقتاله، بس ينذره قبل ذلك، ينذره يقول يا فلان أنا مضطر ويجب عليك أن تعطيني هذا المال، ويعوضه بعد ذلك بمبلغه إذا استطاع، خاصة إذا كان موسرا، لكن يعني يأخذه ولو قاتله عليه يقاتله لو منعه إياه. كذلك إذا كان في شبهة في مجاعة أو كذا فكان سيموت فأخذ شيئا حتى لو سرق، فهذا قد يخفف، يعني قد لا تقطع يده لأجل مقام الضرورة، قد لا يعني يعذر في مثل هذا. نعم النشال ما أدري والله هل هذا الذي نسميه نحن الجيب هل هو حرز أو لا، فهذا يعني يحتمل ما أدري، ولأنه ليس على وجه الاختفاء التام، لأنه يكون يعني هو صحيح أنه يستغفل الإنسان لكن يكون أمام الناس. أظنهم يقولون لا تقطع. على كل سوف يأتي معنا إن شاء الله حديث، ولعلنا نبحث هذه المسألة هناك ونتكلم فيها، حديث أن الخائن وغيره لا تقطع، المختلس وكذا لا تقطع أيدي. اختلف القائلون، قال الوجه الخامس، اختلف القائلون وهو الوجه الأخير وبه نختم، اختلف القائلون بشرطية النصاب في مقداره على أقوال كثيرة بلغت 20 قولا، أهمها ثلاثة وهي أقوال المذاهب الأربعة. الأول أن مقدار النصاب ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة أو عرض قيمته 3 دراهم، ولا قطع فيما هو دون ذلك، وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. يعني مالك جمع بين حديث ابن عمر الذي فيه 3 دراهم وحديث عائشة الذي فيه ربع دينار، فقال النصاب هذا أو هذا، خاصة أنه في ذلك الزمن ربع دينار يساوي 3 دراهم. طيب الإشكال يأتينا إذا اختلفت مثل الآن مثلا 3 دراهم من الفضة، هذا صار شيئا يسيرا جدا، وأما الذهب فله قيمة معتبرة، فكيف بأيهما نأخذ؟ مالك يقول إذا بلغ هذا أو هذا قطعت يده، يعني حتى لو بلغ 3 دراهم ولم يبلغ ربع دينار قطعت يده، ولهذا قال واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ونص في ربع دينار، وحديث ابن عمر نص في ثلاثة دراهم وكانت قيمتها ربع دينار في ذلك الوقت كما تقدم. وأما العروض، العروض يعني ما ليس ذهبا ولا فضة، مثل الأثاثات والسيارات ونحو ذلك، وأما العروض فتقوم بالدراهم، فما بلغ 3 دراهم قطع دون مراعاة ربع الدينار لحديث المجن المتقدم. وأما حديث عائشة فلم يأخذ به مالك، وروى الأثرم عن أحمد أن العروض تقوم بربع دينار أو 3 دراهم، فعلى هذا تقوم العروض بأدنى الأمرين. هذا القول الأول. والقول الثاني أن النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار من الفضة والعروض، وهذا قول الشافعي. إيش الفرق بين هذا وبين الذي قبله؟ هو ما شرحه بعده، قال فهو يرى أن الذهب هو الأصل لحديث عائشة، فإنه جعل الذهب أصلا يرجع إليه في النصاب. وقد روى مالك أن عثمان أتي بسارق سرق أترجة، نوع من الثمار، قومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقطع. يعني أن وروى البيهقي أن عليا قطع في ربع دينار كانت قيمته درهمين ونصفا. يعني أن الشافعي يرى أن الأصل هو الربع دينار من الذهب، أما ثلاثة دراهم هذه سواء كانت أكثر من إيش من ربع دينار أو أقل فلا يلتفت إليها، إنما يقوم بربع الدينار، حتى الفضة تقوم بربع الدينار من الذهب. ليش؟ لماذا قال هذا؟ لأن حديث عائشة نص وهو حديث قولي، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد به أن يبين الحكم، فقال اقطعوا في ربع دينار، لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا، هذا هو معنى الحديث. أما الثلاثة دراهم التي في حديث عمر فهي واقعة، هكذا قدره ابن عمر بثلاثة دراهم، وكان في ذلك الوقت الثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنا قطعته لأجل أنه ساوى ثلاثة دراهم، ما قال هذا، وإنما هو كان يساوي ثلاثة دراهم وكان يساوي ربع دينار، فهو إنما قطعه لأنه يساوي ربع دينار، بدليل أن الحديث القولي لم يذكر فيه إلا ربع دينار. وهذا يفيدنا كثيرا في هذا الوقت، ولأن الحدود تدرى بالشبهات. الذهب الآن صار أغلى من الفضة بكثير بالنسبة للقديم، يعني لا علاقة بينه وبينه، فبالتالي نأخذ بالذهب. ويؤيد هذا أن الحد يقطع يدرى بالشبهة، فالذي سرق ثلاثة دراهم ولم يبرغ ربع دينار في ثبوت الحد في حقه شبهة، لأن الحديث إنما القولي إنما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ربطه بالدنانير من الذهب فنأخذ به. فهذا القول والله أعلم هو أقوى الأقوال، وسوف يرجحه الشارح ورجح الشارح كما سيأتي. قال الشافعي إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع، كما في حديث علي هنا، لاحظ هذا أقل من ربع دينار، لكن عفوا أقل من ثلاثة دراهم، لكن لما بلغ ربع دينار قطع فيها علي، أو روي عنه أنه قطع. قال الشافعي إن ثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار كما هو الآن، فارق كبير جدا الآن بين ربع دينار وبين الثلاثة الدراهم، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما محمول على ذلك، إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما محمول على ذلك. وترك الشافعي حديث ابن عمر فلم يأخذ به في تقويم العروض للاختلاف في ثمن المجان، ولأنه كما قلنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد إلى لم يقل إنه هذا هو السبب في بلوغ ثلاثة الدراهم، ولأن المجان كما سيأتي اختلفت الروايات في بيانه، فيعتمد القول الصريح الصحيح وهو حديث عائشة لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. أو نعم. والقول الثالث وهذا قول الحنفية أن النصاب عشرة دراهم أو ما يعادلها من ذهب أو عروض. لماذا؟ وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري، يعني كأنه قول أهل الكوفة أو بعضه. واستدلوا بحديث ابن عمر، ما هو دليله؟ أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن، قال وقد تعددت الروايات في قيمة هذا المجن، فقيل ثلاثة دراهم أو أربعة أو خمسة أو ربع دينار أو عشرة دراهم، والأخذ بالأكثر أرجح لأن الأقل فيه شبهة في شبهة عدم الجناية والحدود، ما أدري كيف عدم الجناية، يعني لعله يقصد عدم الجناية الموجبة للحد، والحدود تدرى بالشبهات والواجب الاحتياط فيما يستباح به العضو المحرم. يعني يقول بما أن الروايات اختلفت في ثمن المجان فنأخذ بأقصى شيء درءا للحدود بالشبهات وأقصى شيء عشر الدراهم، هكذا قال. قالوا قد روى أبو داود والنسائي من كلاهما من طريق محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته دينار وعشرة دراهم. وروى محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله، وهذا من الاختلاف على محمد بن إسحاق، يعني اختلف عليه الرواة عنه، وينظر هل جمعهما في إسناد أو لا. والراجح قول الشافعي، الشيخ يقول هو أنه ربع دينار هو المعتبر من ذهب أو ما يعادله من أي شيء آخر، لأن الأحاديث الصريحة في أن النصاب ربع دينار، أما رواية ثلاثة دراهم فهي محمولة على أن الثلاثة أي ثلاثة الدراهم ربع دينار في ذلك الوقت، وقد تكون أكثر في بعض الأزمان وهي أو حتى في ذلك الزمان، وهي قضية عين لا عموم لها، يعني قضية معينة لأنه وافق الربع دينار قطع، فلا يجوز ترك صريح لفظه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لفظه صلى الله عليه وسلم في تحديد النصاب لهذه القضية. وأما دليل الحنفية فيجاب عنه بما يلي، أنهم قالوا عشرة دراهم، أولا أن الأحاديث في قيمة المجن معلولة في سندها ومضطربة في متنها، فلا تقدم على حديث عائشة الثابت في الصحيحين، ثم إن الصحيح في قيمة المجن ثلاثة دراهم لحديث ابن عمر المتفق عليه، ثبت حتى هذا المجن الأصح فيه أنه ثلاثة دراهم تساوي ربع دينار، وباقي الأحاديث لا تقاوم سندا، فإن حديث ابن عباس في محمد بن إسحاق وقد عنه، وأيضا أيوب بن موسى وإن كان يعني ثقة في الجملة لكنه يعني ليس من الأثبات المشاهير، وإنما هو في الفقه يعني تخص في الفقه أكثر، وإن كان لا بأس بحديث، إن حديث ابن عباس في محمد بن إسحاق وقد عنه وهو مدلس يعني وصفة التدليس. ثانيا أن الاحتياط بعد ثبوت الدليل وصحته يكون في اتباع الدليل والعمل به لا فيما عداه والله تعالى. يعني يقال خلاص إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما دام أنه جاء أنه يقطع في ربع دينار فصاعدا، فكيف أنت تقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه يقطع في ربع دينار وأنت تقول لا يحتاط؟ ثم ليت الذي عارضه يعني قريب منه أو كذا كان يعني له وجه، أما أصلا لا يقاربه ولا يقارنه في الإسناد فنأخذ بالصحيح الصريح. وأيضا آثار الصحابة، وهذا وجه ثالث كان لو الشيخ ذكره الأحسن، يعني أن عثمان قطع في هذه الأترجة مثلا وعلي قطع في درهمين ونصف وعثمان قطع في 3 دراهم، كل هذا يؤكد هذه الأحاديث. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.